إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. سيجعل الله بعد عسر يسرا. صدق الله العظيم. إن مع العسر يسرا. برنامج يكتبه دكتور وليد برهام. تقديم علي مراد وجيهان طلعت. عزيزي المستمع، أهلا ومرحبا بك معنا، وما زلنا نتحدث عن الخوف باعتباره كربة من أهم الكروبات التي تواجه الإنسان. ومن أشهر حالات الخوف الخوف من الله، والخوف من يوم الحساب، والخوف عند لقاء العدو. في لسان العرب الخوف بمعنى الفزع، خافه يخافه خوفا وخية ومخافة، ومنه التخويف وهو الفزع. وورد بمعنى الخوف ألفاظ أخرى كالفزع والخشية والرعب والرهبة وغيرها، فالخشية هي الخوف. ذكر أبو حامد الغزالي معاني الخوف، وأبرز ما قاله فيه إنه عبارة عن تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في الاستقبال. وقال الراغب الأصفهاني: لا يعد خائفا من لم يكن للذنوب تاركا. والخوف كما ذكر العلماء منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. فالخوف من الله وعقابه، والخوف من الوقوع في المعاصي، والخوف من ظلم العباد والتعدي على حقوقهم، هو من الخوف المحمود بل والمطلوب من كل مسلم ومسلمة. ولقد امتدح الله نبيه زكريا وأهله حيث قال: بسم الله الرحمن الرحيم، ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. صدق الله العظيم. عن عبد الله بن حكيم قال: خطبنا أبو بكر رضي الله عنه ثم قال: أما بعد، فإني أوصيكم بتقوى الله، وتثنوا عليه بما هو له أهل، وتخلطوا الرغبة بالرهبة، وتجمعوا الإلحاف بالمسألة، فإن الله عز وجل أثنى على زكريا وأهل بيته فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. صدق الله العظيم. والخوف المذموم هو الذي يوقع الإنسان في مخافة الناس على حساب مرضات الله، وهو الذي يدفع بالإنسان إلى الانهزام والتخلي عن المعتقد والحقوق، ويفسح المجال أمام العدو وليعيث في الأرض الفساد. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله، ومأواه جهنم، وبئس المصير. صدق الله العظيم. والخوف قد يكون ابتلاء وامتحانا من الله كما ذكر في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله العظيم. وقد يكون الخوف نوعا من عقوبة من الله تبارك وتعالى على معاصي ارتكبها الإنسان. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. صدق الله العظيم. وقد ورد في تفسير القرطبي: وضرب مكة مثلا لغيرها من البلاد، أي أنها مع جوار بيت الله وعمارة مسجده، لما كفر أهلها أصابهم القحط، فكيف بغيرها من القرى؟ قال الحسن: عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم، إن المؤمن جمع إحسانا وخشية، والمنافق جمع إساءة وأمنا. وذكر ابن القيم أنه سمع من ابن تيمية قوله: الخوف المحمود ما حجز عن محارم الله تعالى. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. صدق الله العظيم. أي خاف القيام بين يدي الله عز وجل، وخاف حكم الله فيه، ونهى نفسه عن هواها وردها إلى طاعة مولاها. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ذلك من خاف مقامي وخاف وعيد. صدق الله العظيم. فلندعو الله عسى أن يفرج عن كربنا ويبعد الخوف عن قلوبنا، إلا خوفنا منه جل شأنه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله تعالى عبدا صب عليه البلاء صبا وسحبه عليه سحبا، فإذا دعا قال للملائكة: صوت معروف. وقال جبرائيل صلوات الله عليه: يا رب، عبد فلان اقضي له حاجته. فيقول الله تعالى: دعوا عبدي فإني أحب أن أسمع صوته. فإذا قال: يا رب، قال الله تعالى: لبيك عبدي وسعديك، لا تدعني بشيء إلا استجبت لك، ولا تسألني شيئا إلا أعطيتك، إما أن أعجل لك ما سألت، وإما أن أدخر لك عندي أفضل منه، وإما أن أدفع عنك من البلاء ما هو أعظم من ذلك. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا أقل من ذلك أنت مولانا ونعم الوكيل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن مع العسر يسرا. مع تحيات دكتور وليد إبراهام، علي مراد، جيهان طلعت. إذا